أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول ظهر، وإن كان الصحيح أن 15 سنة توجب البلوغ. نعم. وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. امرأة ولدت ولدين، الولد الأول ولدته في العشرة الأولى من الشهر، والولد الثاني ولدت في الخامس عشر أو في السادس عشر، فيرد الإشكال من أين يبدأ دم النفاس؟ هل نبدأ من العشرة الأولى التي حصلت فيها الولادة، أو نبدأها من العشرة الثانية التي حصلت فيها الولادة الثانية؟ قال الجمهور أنها تبدأ من الولادة الأولى لأنها الأصل، والولادة الثانية ملحقة بهذا الأصل. وقال الظاهرية ومن وافقهم العبرة بالولد الثاني، فتبدأ النفاس من الولد الثاني. وهذا في الظاهر الحقيقة القول أن العبرة بالولد الثاني من القوة بمكان، لكن لما كان التوأمان في الأصل أنهما حمل واحد، فحينئذ قالوا إنه يعطى حكمه، ولذلك بعض العلماء يختار التفصيل بطول الزمان وقرب الزمان بين التوأمين، ولكن كلام العلماء في التوأمين في المتقارب، ولذلك يقوى مذهب الظاهرية الذين يرون أن العبرة بالوضع الثاني. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. ثم أيها الإخوة في الله، نحن هذه الليلة مع محاضرة بعنوان حتى نستفيد من الشريط الإسلامي، حتى نستفيد من الشريط الإسلامي. أيها الإخوة في الله، إن الشريط الإسلامي أصبح زادا يوميا لعدد غفير من المسلمين، فمن خلاله يتجدد الإيمان وتتحرك الهمم وتتلاقى القلوب والأفكار، وبهذا الشريط يتآخى الخلان، ومن خلاله اهتدى كثير ممن حادوا عن الطريق القويم. كم استقام به من سلوك، وكم ازدادت به من معرفة، وكم حملت ذراته من الآلام في واقع المسلمين وآمال وأحلام لمستقبلهم. ومن خلاله ازداد السائرون على طريق الحق من الشيوخ والشباب والرجال والنساء. وعلى مائدة الشريط الإسلامي التقى الطلاب بالعلماء، فدنا البعيد وسهل العسير، ومن آياته كم حفظ الحافظون وجود المجودون. إذن إن للشريط الإسلامي اليوم أثرا بارزا ورائدا في الدعوة لدين الله، فهو من أهم الوسائل الإعلامية في العصر الحاضر التي ساهمت في نشر كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وساهم هذا الشريط في خدمة الدعوة الإسلامية. وقد أثبتت الأحداث والأيام أن الشريط الإسلامي من أقوى أساليب الدعوة إلى الله، فلقد كانت البيوت والسيارات والأماكن العامة قد ضجت وغصت بأشرطة الضياع من غناء ونحوه بسبب خلو الساحة من النفس والبذير الصالح، ثم يسر الله ظهور الشريط الإسلامي حتى وقف سدا منيعا وعائقا مكينا ضد أشرطة الضياع، وأخرج الله به عددا من الناس من الضلال إلى الهداية، ومن الظلمات إلى النور، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإن مما أقض مضاجع أعداء هذا الدين هذا الشريط الإسلامي، حتى سموه بمسميات تشويهية، وعلقوا عليه بصور مؤذية، وحسبنا أن نقول لهم لهؤلاء أعداء الإسلام، حسبنا أن نقول لهم قل موتوا بغيظكم، فقد انتشر الشريط رغم أنوفكم. يذكر الشيخ عبد الله الجلالي حفظه الله أنه وجد عند شخص في إحدى الولايات الأمريكية وجد عنده 50 و300 شريط من أي نوع؟ من الدروس العلمية لأحد علماء هذا البلاد وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين في أصقاع الأرض، ومع ذلك يتتلمذ على يد أحد كبار العلماء. ويذكر أيضا الشيخ الجلالي أنه زار إحدى القرى البعيدة التي لم يصلها الدعاة في جنوب شرق آسيا، وكذلك زار بعض غابات إفريقيا. فماذا وجد؟ وجد أن بعض الأشرطة الإسلامية قد انتشرت بين أهليها. ويذكر الشيخ ابن عثيمين حفظه الله أنه قابل شابا من ليبيا، فحدثه هذا الشاب أنه مع مجموعة من أصدقائه يجتمعون عند صديق لهم كل أسبوع ليوم واحد، يستمعون عنده الأشرطة الإسلامية ويستفيدون من هذا الشريط المنافع الكثيرة. إذن لقد اكتسح الشريط الإسلامي رقاعا عظيمة، فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. أيها الإخوة في الله، وفي هذه المحاضرة سنتكلم عن عدة قضايا تتعلق بالشريط الإسلامي. فأول هذه القضايا هي مميزات الشريط الإسلامي. لماذا هذا الإقبال على الشريط الإسلامي دون غيره من الوسائل؟ إن هذا الإقبال يعود لسمات ومميزات ينفرد بها هذا الشريط عن غيره. منها أولا أن الشريط الإسلامي أصبح في هذا العصر صوت الإسلام ومنبر للدعوة ورسول الصحوة ومنار طريقها. ثانيا أن الشريط يجتاز المسافات ويختلف الحدود ويمر من الرقابة في كثير من الأحيان، فهو يتمتع بالحرية، حرية الكلمة والفكر والرأي إلى حد ما. من مميزات الشريط الإسلامي أيضا أن الشريط سريع الانتشار، فهو ينتشر بسرعة، وذلك لسرعة نسخه ولسرعة تداوله، فهو ينتقل من يد لأخرى بمجرد سماعه. رابعا أن استنساخ هذا الشريط وبأعداد كبيرة يتم اليوم بزمن قياسي، وبخاصة بعد توفر أجهزة النسخ الضخمة والتي تسجل أعدادا هائلة في وقت قصير. خامسا تخطي الشريط لحاجز الأمية، الجرائد، المجلات، غير ذلك من الوسائل. لا بد للمستمع أو للقارئ أن يكون عنده شيء من الثقافة وشيء من الإلمام بالقراءة. أما الشريط الإسلامي فإنه يتخطى هذا الحاجز، حاجز الأمية، فلا يشترط لسامعه إجازة للكتابة أو دراية بالقراءة. سابعا سهولة الاستماع إليه، فهو لا يأخذ من المستمع معظم حواسه، وإنما مجرد الاستماع إليه بالقلب والأذن. أما الجريدة، أما المجلة وغيرها من هذه الوسائل فإنها تحتاج إلى عدد من الحواس. الميزة الثامنة أن الشريط يتيح لمستمعيه اختيار مكان وزمان الاستماع، وهذا لا يتوفر في برنامج إذاعي أو غيره، حيث يبث في ساعة معينة لا يمكن تقديمها أو تأخيرها من قبل المستمع، وهذا يعطي المستمع حرية في الحركة، أي الشريط الإسلامي، فبإمكانه أن يستمع له في سيارته وفي بيته وفي عمله وهكذا. من المميزات أيضا أن الشريط يعتمد على الكلمة الصادقة والصوت المؤثر والنبرة القوية المؤثرة، وكل ذلك يخاطب عقل المستمع وعاطفته، فيؤثر فيه أيما تحذير. الحادي عشر من المميزات استفادة الشريط من عناصر الإنتاج وعناصر الصوت من مؤثرات وصدى ورنين للخروج بأشكال برامجية متنوعة وطرق فنية مشوقة للتعبير عن الأفكار المطروحة. كل هذه المميزات ساعدت الشريط الإسلامي أن ينتشر بين أفواج من الناس. أيها الإخوة، أما القضية الثانية التي سنعيش معها في هذه المحاضرة فهي دراسة ميدانية حول الشريط الإسلامي ومتطلبات جماهير هذا الشريط. في دراسة ميدانية قام بها أحد الإخوة واسمه إسماعيل أحمد النزاري، قام هذا الأخ بالمرور على عدد من التسجيلات وتعبئة أو إعداد نماذج من الاستمارات وقام بتوزيعها على عدد من الناس، ثم خرج بنتائج ووجد أن جماهير الشريط الإسلامي يطلبون من أصحاب التسجيلات الإسلامية أكثر من 55 مطلبا، مطالب عديدة، دعونا نستمع لبعضها. فمن متطلبات أو من الطلبات التي طلبها جماهير الشريط الإسلامي إخلاص العمل والنية لله سبحانه وتعالى في هذا العمل، فإنه دعوة إلى الله. ثانيا، زيادة الإنتاج لأن الجمهور في حاجة للمزيد والجديد. ثالثا، دقة التسجيل ووضوحه وإتقانه والتجديد في الإخراج. أذكر قبل أكثر من 10 سنوات حصلت على شريط للشيخ ابن عثيمين، وكان هذا الشريط يتضمن درسا من الدروس التي يلقيها الشيخ على سطح مسجده في القصيم، فكنت أستمع مع صوت الشيخ حفظه الله إلى أصوات صراصير الليل إلى هذه الدرجة، وكان هناك من التشويش ما يقلب الحروف ويشوه المعاني، لكن الحمد لله على نعمه. فدقة التسجيل لا شك أنه مطلب مهم في هذه القضية. المطلب الرابع، تخفيض سعر الإصدارات إلى درجة معقولة، فالناس الآن في حالة مالية ليسوا كالسابق، فحري لأصحاب التسجيلات إلى تخفيض سعر الإصدارات. خامسا، الاهتمام بالإعلان ولا سيما للأشرطة المفيدة للناس. سادسا، الحرص على تخفيض أشرطة الإهداء. سابعا، الحرص على متابعة كل المحاضرات وتسجيلها في كل المناطق وكذلك أنشطة المراكز الصيفية. أحيانا يأتي بعض المشايخ مثلا من المدينة أو مكة أو أبها أو بعض المناطق البعيدة، فيأتون ويلقون المحاضرات، فذاك الرجل أو ذاك الثاني لا يستطيع أن يحضر هذه المحاضرة لأن ذلك الوقت هو مشغول فيه، فإذا سأل عن المحاضرة وجد أنها لم تسجل، وهذه خسارة. الشيخ يأتي من بعيد ثم لا يأتي إليه إلا الحضور الذين يستطيعون الحضور، أما البقية فيخسرون هذه المحاضرة، السبب هو عدم التسجيل. ثامنا، تقديم الجيد والمفيد للناس دوما. تاسعا، العناية بالمادة العلمية، فمجرد أن تكون التسجيلات ينطبق عليها مسمى إسلامية فينبغي أن يكون لها مبدأ، وهو أنها لا تنزل الشريط إلا إذا كان ذو مادة علمية. أما أن تسجل السفاهات والحوارات الساذجة فهذا لا يليق بالتسجيلات الإسلامية. عاشرا، عدم إنتاج الغث ونشر ما هب ودب. الحادي عشر، تخصيص شريط أسبوعي بسعر مغرم. الثاني عشر، الاهتمام بالأشرطة التعليمية ودروس المشايخ، فإننا قد ندخل أحيانا في عدد من التسجيلات فنجد قسم للأناشيد وقسم للمرأة المسلمة وقسم للشباب وقسم لكذا وقسم للشيخ الفلاني، لكن لا نجد قسم للدروس العلمية، وهذه مأساة، فإن الزاد الحقيقي للصحوة الإسلامية هو الدروس العلمية. أيضا من المطالب الحرص على التنويع والتجديد وعدم التكرار خشية الملل. الرابع عشر سرعة توزيع الأشرطة على المناطق البعيدة. الخامس عشر زيادة إنتاج المجلات الإسلامية. فحسب علمي فإنه لم يخرج ضمن الأشرطة الإسلامية إلا مجلة إسلامية واحدة أو اثنتان، وهذا تقصير شديد في هذا الجانب. السادس عشر إدخال الإعلان عن الأشرطة الجديدة في داخل الأشرطة السابقة، فإذا انتهت مادة الشريط وكان الشريط متسع فإنه يضاف إليه الإعلان عن الأشرطة الجديدة. السابع عشر عدم التكلف بالإعداد والتقديم، فبعض الأشرطة التي تنتج من قبل بعض التسجيلات يأتون في بدايتها ببكاء وصريخ وعجلات وذهاب وإياب، تريد أن تصل إلى مضمون الشريط تتعب فتبدأ تقدم الشريط حتى تصل إلى البغية. الثامن عشر الاهتمام بالصدى والمحسنات الصوتية. التاسع عشر الاهتمام بالأسلوب الذي تقدم به المادة. المطلب العشرون الاكثار من إصدار البومات، تجمع عدد من الأشرطة في نفس الموضوع ثم توضع في ألبوم ليسهل لمن أراد أن يهدي أن يشتري هذا الألبوم ويهديه لأقاربه أو لأصحابه. الواحد والعشرون التعاون فيما بين المنتجين وتشجيع كل إصدار إسلامي. الثاني والعشرون التركيز في الموضوعات على الأمور التي تهم المسلم في حياته. الثالث والعشرون إعادة شفط الأشرطة من أولها بعد تسجيلها. الرابع والعشرون الاهتمام بالأشرطة المؤثرة. الخامس والعشرون إعادة التسجيل على أشرطة الأغاني مجانا أو بأسعار رمزية. وبعض أصحاب التسجيلات يقولون نخاف إن سجلنا على الأشرطة الغنائية أن تفسد علينا أجهزتنا. وأقول كاقتراح أنه يمكن أن يوضع جهاز من الأجهزة القديمة لدى التسجيلات الإسلامية يوضع لهذه الوظيفة، وهو مسح الأغاني ووضع بدلا عنها المادة الإسلامية. وبالمناسبة أقول إن مركز الدعوة والإرشاد في هذه المنطقة يقوم بمسح الأغاني والتسجيل عليها بمادة إسلامية، فحفظهم الله ووفقهم الله على هذا المسار. السادس والعشرون عدم التركيز على التسجيل لفئة معينة من المحاضرين. السابع والعشرون توضيح اسم المحاضرة ومكانها وتأريخها مسجلا في مقدمة الشريط. أحيانا وهذه حادثة حدثت لي بنفسي، اشتريت شريط فلما استمعت إليه وكان في شهر شعبان أو رجب، فلما استمعت إلى الشريط فإذا الخطيب يتكلم أنه يلقي هذه الخطبة قبل رمضان من العام الماضي، وقد وضعت التسجيلات هذا الشريط ضمن الأشرطة الجديدة، فهذا من الخطأ الذي ينبغي تداركه. الثامن والعشرون إهداء أشرطة شهرية للتشجيع على جماعها. وهذا المطلب من الأخوة يطلبون من أصحاب التسجيلات أن يهدون، وقد رأيت بعض الأخوة جزاهم الله خيرا قد جعلوا نصيبا من مكافأتهم الشهرية أو رواتبهم الشهرية يشترون بها كمية من الأشرطة، ولأنهم لا يجدون متسعا من الوقت لتوزيعها فإنهم يجعلون هذه الأشرطة عند أصحاب التسجيلات، فيقولون لصاحب التسجيلات إذا دخل عليك زائر أو شخص ترى من ملامحه أنه ليس من الذين يزورون التسجيلات فأرجوك أن تقوم بإهدائه هذا الشريط مجانا وعلى حسابه. فنحن بهذه الطريقة لا نضع كل الجهد على أصحاب التسجيلات. التاسع والعشرون من الطلبات إنتاج أشرطة تضم مسابقات جماهيرية جيدة. الثلاثون إصدار أشرطة تعليمية للعامة عن العبادات، كيف تصلي المرأة العجوز، لا بد أن تخاطب بأسلوب سهل، كيف يصلي ذلك المريض لا بد أن يخاطب بأسلوب سهل ويعلم بطريقة مناسبة، فتصدر أشرطة حول هذا المنوال. وقد أعجبني إصدار لإحدى التسجيلات، وهذا الإصدار هو عن أمراض الأطفال، عن أمراض الأطفال. وقد تعجبون يعني كيف شريط إسلامي ويتكلم عن أمراض الأطفال. الإسلام يعم الأمور الروحية والبدنية، فيوم أن يتكلم الطبيب المسلم من خلال الشريط الإسلامي فهذا الذي يبتغى، لأنه يغذي مع نصائحه الطبية، يغذي المستمعين بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الشريط أمراض الأطفال قام المتحدث وهو طبيب من أطباء هذه البلاد بالكلام عن أمراض الأطفال بطريق سهل جدا، وكان عبر سؤال وجواب، فيستفاد من هذه التجربة. 31 إصدار أشرطة تهتم بتربية الأطفال وإعدادهم. 32 إصدار أشرطة للأطفال تربطهم بإسلامهم. 33 القيام بترجمة المحاضرات والندوات وغيرها لغير الناطقين بالعربية، فإن لم يكن الكل فالبعض. 34 التقليل من إصدار الأناشيد. وقد أخبرني أحد الإخوة، بل أكثر من واحد، أنه أحيانا يدخل علينا من بعض الزوار، والمتكلم هو أحد أصحاب التسجيلات، يقول يدخل علينا بعض الزوار وهم من ذوي السمت الصالح ومن المتدمين إن شاء الله، ولكن إذا فرحت به أنه سيأخذ بعض الأسلحة التربوية يداهمك بطلبه، وهو أنه يريد آخر ما وصل من الأناشيد. وهذا أمر لا يليق بالشباب المنتظم، وهو قضية الإكثار من سماع الأناشيد، بل ينبغي أن يستفيدوا من أوقاتهم وأن يجعلوا أوقات قليلة جدا لهذه القضية، قضية النشيد. وأيضا ينتبه إلى أن الأناشيد قد تكاثرت وقد أصاب بعضها بعض الأخطاء الشرعية، حتى أنه أفتى بعض المشايخ أفتى بعدم جواز سماع أحد الأشرطة والتي تسمى نشيد إسلامي. وقد قابلت أحد الإخوة الذي جعل جهوده فضل هذه الجهود في إنتاج الأشرطة، أشرطة الأناشيد، فنصحته أن يجعل هذا الفن وأن يجعل هذا التخصص في غير هذا الباب، وأن يحرص على إخراج الإصدارات المنوعة المفيدة، لا أن يصب كل هذه الجهود في إخراج هذه الأناشيد. على كل حال، 35 من الطلبات تحسين نوعية الأشرطة واستخدام الأصلية. 36 اختيار الأغلفة الجيدة الجذابة والاهتمام بمظهر الشريط. 37 الاهتمام بديكور المحل ونظافته وترتيبه. 38 تنظيم الأشرطة وسجلاتها وحسن ترتيبها واستخدام الكمبيوتر مثلا، فإنه يساعد كثيرا في إيجاد المحاضرات القديمة. 39 الاهتمام بالإعلان والدعاية للأشرطة. المطلب 40 إعادة الإعلان عن الأشرطة القديمة الجيدة من فترة لأخرى. 41 تخفيض سعر الأشرطة إلى 3 أو 4 ريالات. وهذا المطلب حينما عرض على بعض أصحاب التسجيلات قالوا إن بعض الإخوة يبالغون في هذا الطلب. فبعض الناس مثلا يقول لأحد الإخوة بالأمس، يقول أن أحد الناس جاءني وقال لي أنتم يا أصحاب التسجيلات تشترون الشريط بنصف ريال. يقول إنكم أنتم يا أصحاب التسجيلات تشترون الشريط بنصف ريال وتبيعونه علينا بخمسة ريالات. فقال هذا الأخ ورد على هذا المعترض، قال له أنا أضع يدي بيدك، احضر للشريط بنصف ريال وأنا سأبيع الشريط لك بما تريد. فهذه من المبالغة. ومن خلال سؤال عدد من التسجيلات وجد أن تكلفة الشريط أحيانا تصل إلى 3 ريالات أو أكثر. لماذا؟ لأن يحسب على هذه التسجيلات تكلفة الشريط، ويحسب عليه الكهرباء، ويحسب عليه أجرة العمال في التسجيلات، ويحسب عليه الأغلفة وطباعتها، ويحسب عليه الإعلانات إلى غير ذلك. فهل تظنون أن كل هذه الأمور لا تكلف إلا 3 ريالات؟ ثم الأوقات التي تقضى والأموال التي تحبس في هذه الأشرطة، إذا كان سأحبسها في شريط ثم لا أكتب فيه شيئا، فكما سترون أن بعض التسجيلات قد عرضت نفسها للتقبيل وللبيع بسبب ما دام أنه سيحبس الأموال في الأشرطة ثم لا يجد منها مربح، فأحسن له أن يبيع الخيار والطماطم. الثاني والأربعون، عمل كثرات تخفيض للأشرطة في المناسبات كرمضان وغيرها. الثالث والأربعون، خفض أسعار المجاميع كالدروس العلمية مثلا لأنها مرتفعة السعر وأعدادها هائلة. الخامس والأربعون، البحث عن الجديد وسرعة إحضاره، فإنك أحيانا تزور بعض التسجيلات في الأسبوع مرة وأكثر، وأحيانا تمر عليها الأسبوع هذا والأسبوع الذي يليه فتجد أن التسجيلات في مكانها لا تتقدم أبدا. فماذا ينتظرون؟ ينبغي أن يتحركوا في إحضار المحاضرات الجديدة، وينبغي أن نساعدهم في هذا. السادس والأربعون، الاهتمام بالزبائن عموما. فحري بأصحاب التسجيلات إذا دخل عليهم مثلا شابا لم يلتزم أو هو يريد أن يهتدي، فينبغي أن يتصرفوا كدعاة. فإذا دخل عليهم هذا الشاب المبتدئ ووجد منهم الجفاء ووجد منهم عدم التعاون معه، فإنه قد يعرض تماما ولا يدخل هذه التسجيلات مرة أخرى. ويعجبني بعض أصحاب التسجيلات من الدعاة، فإذا دخل عليهم ذلك الشاب الحديث الذي أطال توبه وظهر عليه التقصير والظلم لنفسه، فإن هذا صاحب التسجيلات يسارع لإهدائه بعض الأشرطة بالإضافة للشريط الذي طلبه. السابع والأربعون، الاهتمام بمن يدخل المحل لأول مرة وتعريفه بالأشرطة. يعني الشاب مهما كان عنده من العلم وحتى طلبة العلم، إذا دخل التسجيلات فإنه لا يدري ما هو الجديد وما هو القديم وما هو المفيد، فحري بتعريفه بالأشرطة. الثامن والأربعون، إهداء الأشرطة لبعض الزبائن إذا تطلب الأمر ذلك. التاسع والأربعون، أن يوحدوا أرقام الأشرطة ولكل المشايخ، وأقول أيضا أن يوحدوا أسماء الأشرطة. فأحيانا تدخل إحدى التسجيلات فتشتري شريط باسم، ثم تذهب إلى تسجيلات أخرى فتجد لذلك الشيخ محاضرة فتشتريها وهي باسم غير الاسم الأول، فلاستمعت إليها فإذا بها هذه المحاضرة هي تلك. والسبب أن كل تسجيلات يجتهدون فيضعون اسم لمحاضرة ذلك الشيخ، وأكثر ما يقع هذا الخطأ في الخطب، لأن غالب خطباء الجمعة يخطبون الجمعة ثم يذهبون فيأتي صاحب التسجيلات فيسجل هذه الخطبة ويضع لها اسم من عنده. الخمسون، إصدار نشرة أسبوعية عن الجديد من الأشرطة بشكل ورقات أو مثلا في الجرائد. وبهذه المناسبة فإننا نشكر جريدة اليوم التي تصدر في هذه المنطقة الشرقية، نشكرهم بصراحة على المجهود الذي يبذلونه في صفحة الفكر الإسلامي، حيث قرروا أن يجعلوا كل أسبوع مقالا يعرفون به بالأشرطة الجديدة في ذلك الأسبوع، فنشكرهم على هذا الأمر وهي خطوة رائدة نريد مثلها المزيد. الواحد والخمسون، فتح المكتبة أكثر وقت ممكن، يعني فتح التسجيلات أكثر وقت ممكن للحصول على الأشرطة. الثاني والخمسون، تخصيص مكان في كل محل للبيع للنساء، ولكن أقيد هذا الأمر بأن يكون المكان مناسبا وإلا فلا داعي. فبإمكان النساء أن يرسلنا الإخوان مثلا أو أولياء الأمور. الثالث والخمسون، عدم وضع البائعين عناوين للأشرفة من أنفسهم وقد ذكر هذا. الرابع والخمسون العمل بنظام الاستعارة، فيأتي الأخ فيدفع 5 ريالات ثم يأخذ هذا الشريط ويستمع إليه ثم يرجعه ويأخذ 4 ريالات، فيكون قد استعار الشريط وسمعه بريال واستفاد من 4 ريالات الباقية.